الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فأهل الجنة سيتذكرون أحوالهم في الدنيا، وكذلك أهل النار يتذكرون أحوالهم في الدنيا، كما قال تعالى: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. احنا كان في زمان في الدنيا كان في ناس كده بنقولهم دول شر خلق الله، كنا بنتهمهم بالضلال والسفه والبهتان، والان احنا في النار مش شايفينهم معانا، اتخذناهم سخريا. احنا كنا مخطئين في الاستهزاء بهم، وكانوا هم على حق ونحن على باطل، ولا هم معانا في النار وزاغت عنهم الابصار مش شايفينهم. فالشاهد ان بعد البعث الناس ترجع الذاكرة الى الوراء ويتذكرون الدنيا. اهل الجنة وفي الجنة يتذكرون احوالهم في الدنيا، واهل النار وفي النار يتذكرون احوالهم في الدنيا برضه. فالله يقول عن اهل الجنة: واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ما السبب الذي بلغنا به ما نحن فيه من فضل الله عز وجل؟ قالوا: إنا كنا قبل، أي في دار الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين، كما قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قالوا: السبب الذي بلغنا الله به ما نحن فيه، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من الله وخائفين من عذاب الله، فاجتهدنا على ترك المحرمات وفعل الطاعات. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا في الدنيا بالتوفيق والهداية، وفي الآخرة بالجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأصل السموم هي الريح الحارة في الصيف كده، بتيجي الهواء سخن كده بيلفح الوجه، هذه الريح الساخنة تهب تسمى السموم، لأنها تتخلل مسام البدن. فسميت النار بالسموم لأنها تتخلل مسام البدن. ودائما وجه الشبه في المشبه به أقوى من المشبه، وهنا شبهت النار بالسموم. طب وجه الشبه في النار أقوى ولا في السموم أقوى؟ في النار أقوى، ولكن لما كانت السموم في الدنيا محسوسة معروفة شبهت به النار التي لم ترى ولم تعلم بعد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا في الدنيا بالتوفيق والهداية إلى صراط مستقيم، ومن علينا في الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة. إنا كنا من قبل ندعوه دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. الصلاة دعاء، الصلاة دعاء، وهي في اللغة كده، الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا عند الفقهاء أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة الصلاة دعاء، دعاء عبادة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، دعاء، دعاء عبادة. اللهم اغفر لي وارحمني، دعاء إيه؟ دعاء مسألة، دعاء مسألة. فلذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن قولهم إنا كنا من قبل ندعوه، قالوا ندعوه أي نعبدوه مخلصين له الدين، نعبدوه مخلصين له الدين. وقال بعضهم ندعوه أن يصف عنا عذاب جهنم. والصحيح الجمع بين القولين أن قولهم إنا كنا من قبل ندعوه يشمل الدعاءين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فنحن كنا نعبد الله مخلصين، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا مقاما، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون. نوع الدعاء بنوع الدعاء العبادة ودعاء المسألة في قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فوصفهم بالجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. فين دعاء العبادة؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا دعاء العبادة. دعاء المسألة: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر اللطيف ذو الإحسان العظيم الرحيم كثير الرحمة واسع الرحمة. وفي هذه الآية أو في هذا الجواب من أهل الجنة بعضهم لبعض ذكر سببين للنجاة. السبب الأول الإشفاق من الله، خشية الله عز وجل والإشفاق من عذاب الله. إذا خاف العبد ربه في الدنيا فاز بالأمن التام يوم القيامة، ومن لم يخف ربه في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. ولذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد بين أمنين ولا بين خوفين، لا أجمع على عبد بين أمنين ولا بين خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فلا بد أن يكون الإنسان دائما خائفا من الله، خائفا من عذاب الله كما وصف الله عباده: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لا بد أن تخشى الله عز وجل. والله يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالسبب الأول للنجاة في الآخرة الخوف من الله عز وجل، والخوف صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته. الخوف صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته. لماذا نخاف الله ولماذا نخشى عذابه؟ علشان نعبده. لأننا إذا لم نخشى الله لم نعبده، لم نعبده. ولذلك المسرفون في المعاصي غلب عليهم جانب الخوف ولا جانب الرجاء؟ جانب على غلب عليهم جانب الرجاء. المسرفون في المعاصي غلب عليهم الجانب الرجاء. تلاقيه ما شاء الله ما سابش لا صغيره ولا كبيره، وبعدين يقول لك يا اخي ربنا غفور رحيم، ده ربنا رحمته واسعه، يا بخت من كان النبي شفيعه. يبقى هذا غلب عليه الرجاء حتى وقع في الامن، حتى وقع في في الامن. لكن شوف الخائفين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالسبب الأول من أسباب النجاة هو الإشفاق من الله، والإشفاق من عذاب الله. السبب الثاني الدعاء، الدعاء ادعو الله أن ينجيك من النار وأن يدخلك الجنة. ألح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، ألح على الله تبارك وتعالى بالدعاء. إن الله أثنى على الأنبياء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما إيه؟ مما عندنا. فهذان سببان من أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة ذكرهما أهل الجنة، وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون بما بلغنا ما نحن فيه، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في وضع الحجر في موضعه لما هدوا الكعبة ورفعوها وجوم حطوا الحجر، أي قبيلة تحظى بوضع الحجر الأسود في مكانه؟ اختلف، فقالوا رضينا بأول داخل، فكان أول داخل محمد بن عبد الله الذين يرمونه به. فذكر، فذكر أن استمر، استمر، لا تترك التذكير، لا تترك الموعظة، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن منكر مهما قالوا في حقك، مهما قالوا في حقك. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. المراد بالنعمة النبوة والرسالة، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. النعمة النبوة والرسالة، لا يمكن أن تكون كاهنا أو مجنونا وقد اصطفاك الله لرسالته، وهو القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته. كيف يصطفيك الله رسولا وأنت كاهن تتعامل مع الجن، تتعامل مع أعداء الله والله يصطفيك وليا له؟ وكيف يمكن أن تكون مجنونا والله يصطفيك لحمل رسالة هي أهم الرسالات على الإطلاق؟ فلا تعبأ بهذه الاتهامات ولا تلتفت إليها ولا تكترث بها. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ وهكذا وصفوه تارة بكونه كاهن، وتارة بكونه شاعر، وتارة بكونه مجنون، وهذا تضارب في الأقوال وتضارب في الاتهامات. هذا كلام متناقض، لأنهم لما وصفوه بالكهانة والشعر، الكاهن لا يكون إلا عاقلا والشاعر لا يكون إلا عاقلا، لأن الشاعر بيطلع كلام موزون مية مية، وما كانش كلام موزون ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش شاعر، والكلام موزون ده يبقى مجنون. فوصفهم إياه بالكهانة والشعر يستلزم أن يكون إيه؟ عاقلا، وبعد كده يرجعوا يقولوا إيه؟ مجنون. فهذا تناقض وتضارب هو الذي أشار الله تعالى إليه كما سبق معنا في أول الذاريات، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول إيه؟ لفي قول مختلف. مرة يقول شاعر كاهن ومش عارف إيه مقتضى هذه التهمة، هو بيلزق تهمه خلاص. انت لما تقولش فلان شاعر بتشهد له بالعقل، لان الشاعر لا يمكن ان يكون عاقل، فكيف تقول ان هذا الشاعر ابوك تقول مجنون؟ انت البعيد المختل عقليا لانك لا تعي ما تقول. فذكر، فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وبعدين لا يذكر الله تعالى دليلا على نفي التهمة عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما يكتفي بمجرد النفي. ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، زي بيقول ربنا ما قالش الدليل على إنه مش كاهن إيه، ولا الدليل على إنه مش مجنون إيه، لأن دي أمور واضحة مش عايزة إيه، مش عايزة استدلاء. مجرد التأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته تشهد بأنه أرجح الناس قلبا وأكثرهم ذكاء وأكيسهم، هذا هو. وهم نفسهم في الجاهلية قبل البعثة لقبوه بما يلقب به غيره، قالوا الصادق الأمين. ولما اختلفوا في وضع الحجر في موضعه، لما هدوا الكعبة ورفعوها وجوم حطوا الحجر، اي قبيلة تحظى بوضع الحجر الاسود في مكانه؟ اختلف، فقالوا رضينا باول داخل، فكان اول داخل محمد بن عبد الله، فقالوا رضينا بابي القاسم حكما، وحكم ونفذ الحكم، يبقى شهدوا بعقله. لكن ما هو ان قال لا اله الا الله حتى قالوا الشاعر ايه مجنون. فقال تعالى فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. اخي مزوج قالوا اصبروا على محمد، اصبروا على محمد، ما هو الا شاعر شان وشان الشعراء الذين سبقوه، وبكره يموت وينتهي وتنتهي سيرته كما مات من قبلهم من الايه من الشعراء. ام يقول شاعر نتربص به ريب المنون. وقالوا قد مات ابوه شابا وعسى ان يدركه شابا، يعني خلاص بقى اسيبكم منه، يعني بكره حيموت ونرتاحوا منه. فربنا قال له ايه؟ قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، فتربصوا انا معكم متربصون. ام يقولون شاعر نتربص به هو واحد منكم ولسان لسانكم ولغته لغتكم ايتوا بمثل ما اتى به. احيانا كان زمان عندنا واحنا طلاب زمان حصة الانشاء اللي هي بيسموها التعبير، لا ادري ما زالت موجودة ولا من اين اتوا به. ام تأمرهم احلامهم بهذا؟ الاحلام جمع حل وهو الايه وهو العقل. ام تأمرهم احلامهم بهذا؟ يعني هل امرتهم عقولهم ان يقولوا هذا القول في النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. لو كانت عقولهم سليمة لشهدوا لرسول الله بالرسالة، ولكنهم لا يعقلون، ولكنهم لا يعقلون، مجانين، هم المجانين. ولذلك يوم القيامة سيعترفون بقلة عقلهم كما قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني في واحد عاقل عقل يأمره أن يقول في أصدق الناس هذا كذاب؟ في واحد عاقل عقل يأمره أن يقول في أعقل الناس هذا مجنون؟ أبدا، العقل لا يأمر بهذا. العقل يأمر بتصديق الصادق واتباع العاقل. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ ما حصلش. إمال من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ ولماذا اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الاتهامات؟ أم هم قوم طاغون؟ وأم هنا بمعنى إيه؟ بل، أي بل هم قوم إيه؟ طاغون، يعني لم تأمرهم، فأم هنا نفي للسؤال الماضي. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الجواب أم هم قوم إيه؟ طاغون، يعني لم تأمرهم أحلامهم بهذا بل هم قوم إيه؟ طاغون. والطغيان هو مجاوزة الإيه؟ مجاوزة الحد. جماعة طغاة ظلمة فجرة تجاوزوا حدودهم، تجاوزوا حدودهم حتى قالوا في رسول الله ما لا يليق بمكانته عليه الصلاة والسلام. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ تقوله، والتقول هو الكلام الذي لا أصل له. التقول هو الكلام الذي لا أصل له. وأما تعتب على واحد تقوله أنت جولتني، أنت إيه؟ جولتني، يعني خليت نسبت إلي من الكلام ما لا إيه؟ ما لا أقوله. فالتقول هو الكلام الذي لا أصل له. وأكثر ما يستعمل في الكذب، وأكثر ما يستعمل في الإيه؟ في الكذب. أم يقولون تقوله؟ يعني افتراه محمد من عند نفسه وقال أوحى الله إلي هذا أم يكون تقوله؟ بل لا يؤمنون. العلة الحقيقية هي عدم إيمانهم بالله وبما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا في قولهم تقوله. والدليل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنه إيه؟ أنه تقول. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنه إيه؟ أنه تقول. ليه؟ لأنه واحد مثلهم، واحد منهم، لسانه لسانهم ولغته لغته. وبعدين أتى بهذا القرآن وقال إن الله أوحاه إليه، فقلتم كذبت بل افتراه، بل افتراه. فإن كنتم صادقين أنه افتراه وهو واحد منكم ولسان لسانكم ولغته لغتكم، ايتوا بمثل ما أتى به. أحيانا كان زمان عندنا واحنا طلاب زمان حصة الإنشاء اللي هي بيسموها التعبير، لا أدري ما زالت موجودة ولا لا. لما يجي الطالب كده يكتب موضوع في الإنشاء ويتفوق فيه، والأستاذ يعني يعجب بهذا الطالب في إنشائه وتعبيره، يقوم عايز يعني يحر الطلاب ويحركهم شوية، يقول كتب زميلكم فلان موضوعا في التعبير ما يستطيع أحد منكم أن يكتب مثله. الكلام ده حيقول في الطلاب، حيخلوهم يتحركوا، وكل يقول لا يا أستاذ أنا أكتب زيه، ولا يقول أنا أستاذ أكتب زيه، فحيحاولوا حتى يجيبوا يكتبوا ولو لم يدنوا من زميلهم، بس إيه؟ نالوا شرف الإيه؟ المحاولة. لكن هؤلاء المشركون قالوا إن محمدا افترى هذا القرآن من عنده، وطلب منهم أن يأتوا بمثله، ثم تنزل معهم فطلب منهم أن يأتوا بعشر صور مثله، ثم تنزل معهم فطلب منهم أن يأتوا بصورة مثله، ثم آخر حاجة قال فليأتوا بصورة من مثله، من مثله. كل هذا التحدي المتكرر لم يحرك فيهم ساكنا، ما تحركوش ولا مرة، ولا فكروا ولا مرة يحاولوا يجيبوا حاجة من مثل ما أتى به. بل لا يوقنون. بماذا لا يوقنون؟ بماذا؟ قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ الله. فإذا قرم اعبدوا مبين. وهذا معنى قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوها بإيه؟ اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أم يقولون تقوله؟ كذبوا بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنه تقوله. ثم يجادلهم الله تعالى بالحسنى في إبطال شركهم وعبادتهم غير الله ممن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فيقول تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذا معقول ولا مستحيل؟ مستحيل، مستحيل. وانت لو حطيت حاجة في البيت في مكان ما وجدت تدور عليها ما لقيتهاش مكان، بتقول ايه؟ مين يا اولاد خد الحاجة دي؟ انا كنت حاطط الحاجة بيدي هنا، مين اللي خدها؟ ليه؟ لانك تعلم ان الحاجة ما تقدرش تتحرك بايه؟ بنفسها، لابد لها محرك. ولو دخلت الدار ولو جيت حاجة غريبة هتقول ايه؟ منين دي يا اولاد؟ مين اللي جاب لنا دي؟ ليه؟ لان حاجة كانش موجودة وجدت، يبقى في حد جابها. ام خلقوا من غير شيء؟ هم وجدوا كده بلا خالق ولا موجد؟ ام خلقوا من غير شيء؟ مستحيل. ام هم الخالقون خلقوا انفسهم؟ ده معقول ولا مستحيل؟ مستحيل. لان العدم ليس لهم من نفس وجود ولا ايه ولا عدم. ام خلقوا من غير شيء؟ لا. ام هم الخالقون؟ لا. يبقى لابد من ايه؟ من خالق. هذا الخالق هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره حين عبدوا معه ايه غيره من خلقه. ما عبدوا الله حق قدره حين عبدوا معه غيره من ايه من خلقه. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم يعني ثم بعد ذلك الذين كفروا بربهم ايه يعدلون يسوون به غيره في العبادة والمحبة. وهو الخالق وحده، هو الخالق ايه هو الوحده الخالق وحده، كيف يسوون المخلوق بالخالق؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض؟ كلا، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفس. ام خلقوا السماوات والارض؟ بل لا يوقنون. بل لا يوقنون بماذا؟ لا يوقنون بماذا؟ قالوا، قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون ايه؟ الله. فإذا قيل اعبدوا الله قالوا أجعل الآلهة إلها ايه؟ واحدة. ايوه. فأمال بتقولوا الله الخالق ليه؟ ربنا قال بل لا يوقنون، لما بيقولوا الله خلق السماوات والأرض هذا الجواب مش طالع من ايه؟ من قلوبهم، مش مبني على يقين في قلوبهم، ده هو جواب كده بايه؟ بيقولوا خلاص. وإلا لو أيقنوا حق اليقين، لو أيقنوا حق اليقين أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض لوجب أن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالايه؟ بالخلق. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مي ربكم الذي خلقك والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. في ايه؟ في العبادة. وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق، فكما لا ند له في الخلق يجب أن لا يكون لا ند له في، يجب أن يكون لا ند له في العبادة. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم عندهم خزائن ربك؟ هم بيحسدون تدعوك ليه؟ هو أنت قلت اللي يجي يخش في الإسلام يدفع اشتراك؟ اللي يحضر خطبة يدفع كم جنيه؟ اللي يدفع يحضر درس كم جنيه؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب؟ سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل إيه؟ عليه الذكر من بيننا؟ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فربنا قال إيه؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هما بيحسدوك على ان الذكر نزل عليك لوحدك دونهم ليه؟ هل هما المسيطرون، هم المسيطرون في خزائن الله والمتصرفون في ملك الله علشان ينبئوا من شاءوا ويحرموا من شاءوا؟ ولذلك قال في الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن ايه على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال ايه؟ اهم يقسمون رحمة ربك؟ فهذا معنى قولته لا. أم عندهم خزائن ربك؟ المراد خزائن الرحمة، خزائن النبوة، علشان بيحسدوك على النبوة ليه انت اللي نبئت دون غيرك من الناس من أشراف القوم؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون الغالبون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ سلم يعرض فيه إلى السماء، وبعدين شافوا ابواب السماء مغلقة ولم يروا جبريل نزل عليك بوحي، فلذلك نفوا ان يكون جبريل نزل عليك. ام لهم سلم يسمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين بحجة ظاهرة بينة. أم له البنات ولكم البنون، تلك إذا قسمة إيه ضيزة، لهم والعياذ بالله تجرأوا على الله فنسبوا إليه الولد، تجرأوا على الله ونسبوا إليه الإيه الولد، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه كفوا أحد، جعلوا له ولدا. الولد بيشمل الذكر والإيه والأنثى، لما جعلوا له ولدا معروف إن الذكر أشرف من إيه من الأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فلما جعلوا له الولد لم يجعله أشرف الجنسين، لم يجعله أشرف الجنسين، وإنما جعل له ما يكرهون من البنات، جعل له ما يكرهون من البنات. الله يقول أم لكم البنات، أم له البنات ولكم بنو، يبقى هو لخالق، هو لخالق، وبعدين يخصكم أنتم بأشرف الخلق ويختار لنفسه أقص الخلق. أم له البنات ولكم بنو، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وانت يا نبينا قلت اللي حيمشي ورايا يدفع كذا، اللي حيحضر الخطبة يدفع كذا، اللي حيحضر الدرس يدفع كذا، ده دروسك كلها مجانية وخطبك كلها مجانية ودعوتك كلها مجانية، ما سألتمش حاجة، ليه مش راضين يتعلموا مع ان التعليم بالمجان؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. عارفين الغرامة ايش هي الغرامة؟ قدر من المال يفرض على الانسان دفعه ايه جبرا، قدر من المال يفرض دفعه على الانسان دفعه جبرا، والغرامة ده هي عشان مفروض على الانسان فرض بتبقى تقيلة ولو كانت ايه ولو كانت خفيفة، يعني ايه 1000 جنيه زي جنيه ايه غرام، الجنيه يدفع جنيه غرامة، الجنيه مش حادي بس عشان غرامة تجيل على الايه تجيل على النفس. فربنا بيقول النبي هما مش راضين يتبعوك ليه؟ هو انت قلت اللي يجي يخش في الاسلام يدفع اشتراك، اللي يحضر خطبة يدفع كم جنيه، اللي يدفع يحضر درس كم جنيه، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني هل بأيديهم اللوح المحفوظ فاطلعوا على ما قدره الله فيه فهم يكتبون منه، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الواقع والحقيقة، أم يريدون إيه كيدا، يعني بمعنى إيه بل يريدون إيه كيدا، هما كل هذا بيكيدوا لك وبيكيدوا للدعوة، مش عايزين الدعوة تمشي، مش عايزين الدين ينتشر، ومش عايزين كلمتك تعلو، مش عايزين كلمتك تعلو ولا دعوتك تنتشر. أم يريدون كيدا فضرر الكيد عائد عليك ولا عليهم، فالذين كفروا هم المكيدون، ولا يحيق المكر السيء إلا بإيه إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأنتم تكيدون، ولا وأنت تكيد، لا أنا الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد إيه وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز سر يكابر. اتركوا بقى ما تضحش وقتك معاه، فذرهم، يعني كما قال في موضع آخر فذرهم يخوضوا إيه ويلعب، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وتغشى وجوههم النار. فالذين كفروا هم المكيدون. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذ أخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله، سبحان الله تنزه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، لا شريك له في الخلق والتدبير، ولا شريك له في الألوهية، لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية. سبحان الله عما يشركون. أظن بعد هذا الجدال الأمور اتضحت ووضعت الأمور في نصابها، ومع ذلك لم يؤمنوا، لم يؤمنوا برضه. ليه؟ مع ان الامر اتضح خالص اهو. العناد، العناد، عافاك الله من العناد. مش بيقول الكفر عناد؟ الكفر عناد. وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول ايه؟ سحاب مركوم. هما قالوا ايه؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه؟ ينبوعا، او تكون لك جنة من نخيل وعبن فتفجر انهار خلالها ايه؟ تفجير. او ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه؟ كسفة. يبقى هم اللي طلبوا، هم اللي طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسقط السماء علينا ايه؟ كسفة. ربنا بيقول ايه؟ لو اجبناهم الى ما طلبوا، وان يروا كسفا من السماء ساقطة، قطعة من السماء، نار محرقة نزل عليهم، مش هيخافوا ولا يرتدعوا ولا ينزجروا، بل هيقولوا ايه؟ ما تخافوش يا جماعة، ده سحاب مركوم هينزل على مطر، سحاب ايه؟ مركوم سيمطرنا. عناد، عناد. زي ما قلت على ايه؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجوا لقالوا ايه؟ انما سكرت ابصارنا بل نحن القوم مسحورون. احنا ما طلعش السماء، يعني لو فتحنا لهم باب في السماء وطلعناه فوق ايه هيقول لا ما حصلش، ما طلعناش، ده احنا ايه عيننا كده دغمشت ما شفناش، او احنا انت سحرتني، انت سحرتني ما طلعناش. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال فينا كفروا ايه ان هذا الا سحر. هي العمليه مش عمليه نقص حجج ونقص ايات، لا، العملية ان مفيش هداية من الله، مفيش هداية من الله. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. وما دام بقى وصل الحد إلى مرحلة العناد، ما دام وصل الأمر إلى مرحلة العناد، يبقى إيه مطلوب منك يا نبينا؟ فذرهم، اتركهم بقى. لما تجادل واحد بالتي أحسن وتجيب له الأدلة والبراهين والحجج وبعدين يصر ويكابر، اتركه بقى، ما تضيعش وقتك معاه. فذرهم، يعني كما قال في موضع اخر، فذرهم يخوضوا ايه ويلعب، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. ام يريدون كيدا؟ كيدهم ده ايه؟ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون من قبل غيرهم، يعني لا ينصرون من انفسهم ولا ينصرون من ايه؟ من غيرهم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وان للذين ظلموا، منهم الذين ظلموا الكافرين والكافرون هم الظالمون، وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك فذرهم حتى يلاقوا يومهم. وقبل ان يلاقوا يومهم لهم ايه؟ لهم عذاب دون ذلك. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. ايش هو العذاب الدون الذي توعد الله به الظالمين؟ قال بعض المفسرين العذاب الادنى الذي توعد الله به الظالمين هو القتل والاسر الذي اصابهم يوم بدر، وقال بعضهم هو عذاب القبر، واختار ابن جرير الطبري رحمه الله التعميم للتخصيص، ان ربنا اطلق ولم يقيد وعم ولم يخصص، قال وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يبقى يشمل كل ما اصازم كل ليلة ساعد ما تحب تنام تتوضى ان شاء الله تعالى وتتجع على شقك الايمن وتقول اذكار النوم وتجيب المنبه وتظبطه قبل الفجر بشوية علشان تصحى الفجر، ويبقى الأصل لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أنت بمرأة منا ومسمع، ولن يضيعك الله تبارك وتعالى، ولن يترك ولن يترك ولن يتخلى عنك، إنك بأعيننا. واستعن على الصبر بذكر الله عز وجل، وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم من ايه؟ حين تقوم الى الصلاة، حين تقوم الى الايه؟ الصلاة، من ادعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ايه غير، ده دعاء من ادعية الاستفتاح. يبقى وسبح بحمد ربك حين تقوم الى الصلاة، وسبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك، لما تقعد في مكان وحبيت تقوم ايه تسبح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وايه واتوب اليك، وحين تقوم من الليل من فراشك سبح بحمد ربك. فمن تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا إلا استجيب له. خلي بالك من إما تتقلب بالليل، احفظ الكلمتين دول، من إما تتقلب بالليل أو تصحى قبل الفجر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وادعو الله ما تشاء يستجب لك إن شاء الله تعالى. فكل هذا يشمل قوله وسبح بحمد ربك حين إيه تقوم، ومن الليل فسبحه، ومن الليل فإيه فسبحه، قم الليل وسبحه امتى؟ ادبار النجوم. ومتى تدبر النجوم؟ في اخر الليل واول النهار، وده وقت الايه؟ وده وقت صلاة الفجر. فقالوا مراد صلاة الفجر، وقال بعضهم المراد سنة الفجر نفسها، وسنة الفجر قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر إذا كانت السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة؟ ومعروف طبعا أن الفريضة أفضل من الايه؟ من النافلة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، اما البقت بالفضل شكله ايه؟ فيا من تنام عن الفجر في الجماعة الصلاة خير من النوم، يا من لا تنوي ان تقوم لصلاة الفجر هذه نية سيئة، من نام غير عازم على صلاة الفجر في الجماعة فمات من ليلته يخشى عليه سوء الختام، لأنه مات مصرا على معصية. لازم كل ليلة ساعة ما تحب تنام تتوضى إن شاء الله تعالى، وتتجع على شقك الأيمن وتقول أذكار النوم، وتجيب المنبه وتظبطه قبل الفجر بشوية علشان تصحى الفجر، ويبقى الأصل عندك صلاة الفجر في الجماعة. فلما يبقى الأصل صلاة الفجر في الجماعة، لما تغلبك عينك في ليلة من الليالي يبقى أنت معذور، لكن تنام وأنت مش ناوي تصلي الفجر في جماعة، تتعود كده تنام براحتك من ما تصحى تصلي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس، ما ينفعش. كان عليه الصلاة والسلام يشدد على المتخلفين عن صلاة الفجر، فيقول أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لو أتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتاهما ولو حبا. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فحافظوا بارك الله فيكم على صلاة الفجر، لا تفوتنكم في الجماعة، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.